بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت. لما روى عطاء بن يسار قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود. وقال: قد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل، ولأنه أدى فرضه بطهارة صحيحة فأشبه ما لو أداها بطهارة الماء. فإن علم أن في رحله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن الإنسان إذا تيمم ثم أراد الصلاة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيجب عليه استعماله، والحال الثانية أن يجد الماء في أثناء الصلاة، والحال الثالثة أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة في الوقت، والحال الرابعة أن يجد الماء بعد خروج الوقت. فأما الحال الأولى وهي ما إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيجب عليه استعماله، لأن الله عز وجل اشترط أن لا يجد ماء، فلم تجد ماء وهذا واجد. وأما الحال الثانية وهي أن يجد الماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة فالمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال إنه تجب عليه الإعادة، ومنهم من قال إنه لا يلزمه الإعادة، والصواب أنه يعيد، صواب أنه يعيد. أما من قال إنه لا تلزمه الإعادة فاستدلوا فعللوا ذلك بأنه قد شرع في المقصود والغاية على وجه مأذون فيه شرعا، والفرض لا يجوز أن يخرج منه الإنسان إلا بنص واضح، وحملوا قوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء على ما إذا كان ذلك قبل شروعه في الصلاة. ولكن سبق لنا أن القول الراجح وجوب استعمال، وجوب الإعادة، وجوب الإعادة، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا وهذا واجد، ولأنه بمجرد وجود الماء تبطل طهارته، لأن التيمم يبطل بوجود الماء. وأما إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة في الوقت فلا تلزمه الإعادة على القول الراجح، وأما إذا كان بعد الوقت فلا تلزمه من باب أولى. إذن عندنا مسألتان محل اتفاق: إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة، أو وجد الماء بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت، ففي الأولى يلزمه استعماله، وفي الثانية لا يلزمه. وفي المسألة وحالتان فيهما خلاف: إذا وجد ذلك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة في الوقت، بعد الصلاة في الوقت، وقلنا الراجح في الأولى الإعادة وفي الثانية أنه لا يعيد. نعم. فإن علم أن في رحله ماء نسيه فعليه الإعادة، لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان، كما لو نسي عضوا لم يغسله، وإن ظل عن رحله أو ظل عنه غلامه الذي يعني لأنه ترك المأمور به، والمأمور به لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. الشرط الوجودي، وترك شرطا وجوديا، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الشرط العدمي. نعم. وإن ظل عن رحله أو ظل عنه غلامه الذي معه الماء فلا إعادة عليه، لأنه غير مفرط. نعم. إذا ظل عن رحله، ضاع عن رحله، لا يدري مكانه، ويخشى خروج الوقت، فحينئذ له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت لأنه لا تفريط منه. وقول لأنه غير مفرط فيه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن مناط الحكم على التفريط وعدمه، فمتى كان مفرطا لزمته الإعادة، ومتى لم يفرط لم تلزمه الإعادة. نعم. وإن وجد بقربه بئرا أو غديرا علامته ظاهرة أعاد لأنه مفرط في الطلب، وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه. نعم. فصل. فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وقال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. وإن كان محدثا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه استعماله لذلك، والآخر لا يلزمه لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة. طيب يقول رحمه الله فصل. فإن وجد ماء لا يكفيه، يعني وجد ماء لا يكفي قهره، يعني لا يكفي أن يتطهر به، لزمه استعماله وتيمم من الباقي. وعلم من قوله لزمه وتيمم أنه لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء، بمعنى أنه يستعمل الماء ثم يتيمم. سيأتي أنه لا فرق بين الجنوب وغيره. إذا وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي. فهذا الإنسان مثلا عنده ماء لكن هذا الماء لا يكفي لطهارته، سواء كانت طهارة كبرى أم طهارة صغرى، فعينئذ يستعمل هذا الماء، يستعمل ثم يتيمم، ولا يجوز أن يتيمم قبله، لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما للماء، فيتطهر بهذا الماء ويتيمم. وهذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء لا عن الوضوء كله، فهمتم؟ هذا التيمم ينويه عن بقية الأعضاء، ينويه عن بقية الأعضاء لا عن الوضوء كله. فمثلا عنده ماء لا يكفي إلا بعض طهره، فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه، حينئذ يتيمم عن مسح الرأس وعن غسل القدمين، ولا ينوي التيمم عن الجميع، ولا ينوي التيمم عن الجميع. ولا فرق على القول الراجح بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطاع غسل بعض إذا استطاع أن يغسل بعض أعضائه وجب عليه، وهذا هو القول الراجح، ولا فرق في ذلك بين الكبرى وبين الصغرى. فيستعمل هذا الماء ثم يتيمم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا أراد أن يستعمله في الكبرى هل يستعمله في أعضاء الوضوء أو لا. والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يستعمل هذا الماء الذي لا يكفيه، قالوا لأن الطهارة لا تتم إلا بغسل بقية الأعضاء، فالأعضاء التي لم يغسلها لا يرتفع حدثها أو لا يرتفع عنها الحدث، فلا فائدة من استعمال هذا الماء لأن طهارته لا تتم به. وقال بعضهم وهو القول الثالث يستعمله في الحدث الأكبر دون الأصغر، بناء على أن الحدث الأكبر لا تشترط فيه الموالاة، فيغسل بهذا الماء ما قدر عليه ويكمل غسل الباقي متى وجد الماء ويتيمم، يعني يغسل ما قدر عليه ويتيمم عن الباقي. ولكن الصواب أنه يستعمل هذا الماء أولا ثم يتيمم، ولا فرق في ذلك بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. لكن في الطهارة الكبرى هل الأولى أن يبدأ بأعضاء الوضوء أو لا؟ نقول نعم، أولى أن يبدأ بأعضاء الوضوء، لأنه إذا بدأ بأعضاء الوضوء خفت الجنابة، وذلك لأن الوضوء يخفف الجنابة، وعلى هذا فيبدأ بأعضاء الوضوء ثم يتيمم عن بقية بدنه. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: فإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، وهذا واجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. وقال: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. وإن كان محدثا يعني حدثا أصغر ففيه وجهان، أحدهما يلزمه استعماله لذلك، يعني ما تقدم من التعليل. الروايتان الرواية عن الإمام والوجه عن الأصحاب. وين؟ لا، ففيه عندنا فيه وجهان. حتى ما أشر لم يشر عندنا أنها نسخة. أي، فإذا قيل رواية فهي عن الإمام، وإذا قيل وجه فهو الأصحاب، والقول يعمهما. إذا كنت لا تدري هل هذا رواية، يعني فيه خلاف، هل هو رواية، هل هو الخلاف على روايتين أو على وجهين، قل على قولين. أحدهما يلزمه استعماله لذلك لما تقدم من عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والآخر لا يلزمه لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة. والصحيح ما تقدم من أنه إذا وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله، ولا يجوز أن يستعمله قبل أن يتيمم، ولا يجوز أن يتيمم قبل أن يستعمله، لأنه حينئذ يكون استعمله يكون قد تيمم مع وجود الماء. نعم، يستعمل ما يقدر عليه، يتيمم الباقي. كيف ما يشرع؟ لا، هذا التيمم إذا كان أراد أن يتيمم ابتداء. لكن الآن هل طهارته ارتفعت؟ لم تبدأ طهارته. أي يتيمم عليه، يعني الآن هذه الأعضاء لم تطهر، كيف يطهرها؟ بالتيمم. التيمم يطهر البدن جميعا، لكن محله الوجه والكفان. نعم. وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جربا كان أو محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. ولأن العجز هنا ببعض البدن، وفي الإعواز العجز ببعض الأصل، فاختلف. كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم، ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال، ولم تكن كالتي قبلها. طيب، وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا، شرع المؤلف الكلام على الجرح. والجرح الذي بالإنسان، الجرح الذي في الإنسان لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مستورا، فحكمه حكم المسح على الجبيرة، بمعنى أنه يمسح عليه، ولكن المسح يكون على جميعه. فإذا كان في بعض أعضاء طهارته جرح فإنه يمسح عليه، وحكمه حكم إيش؟ الجبيرة. هذا متى؟ إذا كان مستورا. والحال الثانية أن يكون الجرح مكشوفا. فإذا كان مكشوفا فهنا أربع مراتب. المرتبة الأولى أن لا يضره الغسل فيجب غسله. والمرتبة الثانية أن يضره الغسل دون المسح فيمسح عليه مسحا مباشرا، يمسح عليه مسحا مباشرا. والمرتبة الثالثة أن يضره الغسل والمسح المباشر، أن يضره الغسل والمسح المباشر. لكن لو وضع خرقة ومسح عليها لم يضره، فهنا يضع خرقة ونحوها ويمسح عليها إن كان من مصلحة الجرح. جميع يا شيخ، جميع الخرقة، لا مكان الجرح الذي لا يصيبه الماء، تكون نفس الجبيرة شيخ. مسح، مو نفس الجبيرة، هو الآن في يده هنا جرح، الجزء الذي لا يضره الماء يغسله. يعني فرض المنطقة هذه المنطقة جرح، يضع خرقة ويمسح على الخرقة، وهنا يغسل. أي طيب، إذا المرتبة الثالثة أن يضره المسح المباشر، أن يضره المسح المباشر، فيضع خرقة ويمسح عليها إذا لم يحصل ضرر. المرتبة الرابعة إن كان يضره المسح ولو كان غير مباشر، فحينئذ يتيمم عنه. فالمراتب أربع: غسل، ثم مسح مباشر، ثم مسح غير مباشر، ثم تيمم. واضح؟ لا، يعني المسح المباشر يبدأ به أولا. الإنسان إذا كان عليه جرح، إذا كان هذا الجرح لا يضره الماء فيجب استعمال الماء، يجب غسله. انتبهت يا إخوان؟ نقول أن الجرح إما أن يكون مستورا أو مكشوفا. صليتوا تحية المسجد. إذا كان الجرح مستورا فإنه يمسح عليه مسحة جبيرة، يمسح مسحة جبيرة، بمعنى أنه يمسح على جميع الجبيرة أعلاها وأسفلها. وإن كان الجرح مكشوفا فهنا مراتب: المرتبة الأولى أن لا يتضرر بالغسل فيجب غسله، والمرتبة الثانية أن يضره الغسل دون المسح المباشر فيجب أن يمسح مسحا مباشرا، والمرتبة الثالثة أن يضره المسح المباشر فيضع حائلا من خرقة ونحوها ويمسح عليها، لأن هذا أقرب من التيمم، أقرب من التيمم. ولذلك جعل المسح على الجبيرة أولى من التيمم، لأنه استعمال للماء لكن استعمال غير مباشر. والمرتبة الرابعة أن يضره حتى المسح، يعني إذا كان ما يمكن حتى يضع خرقة، مثل الرطوبة أو الندى تؤثر عليه، فحينئذ يتيمم عن. انتبهوا لهذه المراتب الأربع. فالمراتب: غسل، فمسح مباشر، فمسح غير مباشر، فتيمم. شيخ، كان وضع الشيخ منديل مقلوب الماء، وضع على هذا مسح، لا مسح، لا شيخ بلل ما وضع وضوع على ما مسح. وشو ما مسح؟ لا، ما يصلح هذا. هذا إما أن يمسح ولا يضع شيء ويمسح على هذا الشيء. إيه، إذا لأنها أقرب إلى التطهر من استعمال التراب. ولذلك الآن حديث الجبيرة فيها مقال، حديث الجبيرة فيها مقال، لكن العلماء الذين رجحوا هذه قالوا بمجموعها تدل على أن لها أصلا، ولأن استعمال المسح أقرب إلى الطهارة من استعمال التيمم. نعم، كذلك في حديث صاحب الشجة. نعم، بس احنا ودنا نمشي يا اخوان عشان ودنا الليله ننتهي. قال: وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح. لكن هنا اذا اراد ان يتيمم فهل يتيمم في موضعه او يجوز ان يتيمم قبل وبعد؟ المشهور من المذهب انه يجب ان يكون التيمم في موضعه. فاذا كان مثلا الموضع الذي يريد ان يتيمم عنه في يده اليسرى، فإذا غسل اليمنى واليسرى عليها جروح أو قروح يضرها الطهارة بالماء وأراد أن يتيمم عنها، يجب عليه أن يجفف يديه ويمسح ويتيمم ثم يكمل غسل بقية الأعضاء. هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزم، وأنه يجوز أن يتيمم قبل عن هذا العضو ويجوز أن يتيمم بعد، وهذا هو الذي عليه العمل. إذن على هذا الإنسان الذي عليه جرح يتوضأ ويطهر جميع أعضائه، فإذا فرغ من وضوءه تيمم عن ما ترك من الموضع. نعم. كيف بعد الوضوء؟ لا، أقول المذهب المشهور من المذهب أن من أراد أن يتيمم عن جرح تيمم له في موضعه، فإذا كان موضعه مثلا في اليد اليسرى فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى ثم يجفف أعضاءه ويتيمم ثم يكمل مسح الرأس ومسح القدمين. والقول الثاني أنه يجوز أن يكون التيمم قبل الطهارة وبعد الطهارة، يعني قبل أن يبدأ بالوضوء يضرب الأرض ويتيمم عن الجرح ثم يتوضأ، أو يتوضأ وبعد فراغ من الوضوء يتيمم. لكن شيخ ذكرنا قبل قليل أنه إذا وجد بعض الماء الذي يكفي لبعض الأعضاء يستعمل بعض الماء أولا. إيه، يعني هذه مسألة أخرى. هذا السبب مو ليس فاقدا للماء، يعني الفرق بين المسألتين. أي لا، في حكم المعدوم بالنسبة لهذا الجرح. شوف المسألة الأولى عندنا مسألتان، مسألة من العادم للماء ومسألة الواجد للماء. فمن وجد ماء لا يكفيه يجب أن يستعمله، لأن من شرط التيمم عدم الماء. طيب هذا الرجل الذي عليه جرح في حكم العادم للماء بالنسبة لهذا الموضع، بالنسبة لهذا الموضع في حكم العادم، لأن العدم قد يكون حسيا وقد يكون العذر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالعذر الحسي أن يكون عادما للماء، والعذر المعنوي أن يكون واجدا لكن لا يستطيع أن يستعمله، وقاعدة مضطردة ما في إشكال. لأنه حينما الآن أراد أن يتوضأ لو تيمم قبل، هو بالنسبة لهذا العضو قد تعذر عليه استعمال الماء شرعا لا حسا. واضح؟ نعم. يقول: وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم الجريح جنبا كان أم محدثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصابته الشجة، والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، الشجة الجرح في الوجه والرأس خاصة، وهي مراتب ما مر علينا 10، 5 فيها مقدر و5 لا مقدرة فيها. ما هي الشجات؟ باب الشجاج وكسر العظام. لا، الموضحة وين بعد؟ في 5 قبل. أوه، دام غنوت هناك. في حارصة ودامية وبازلة. حارصة تحرس الجلد، شك مخش، والدامية البازلة يطلع دم. ها؟ أي. وفيها المتلاحمة. فالمهم إن هي والتي فيها مقدر الموضحة والهاشمة والمنقلة. الموضحة توضح العظم، ثم المرتبة تهشم، ثم ينتقل تسمى منقلة. تنقل العظم، ثم تأتي عاد المسألة الجائفة، ثم المأمومة. هذه 5 فيها مقدر، الموضحة فيها 5 والهاشمة 5 مع السابق، كل 5 اجمع عليها السابقة، والمنقلة 5 يعني 15، والجائفة 20، وتلك الأخرى المأمومة. والجائفة قيل ثلث الدية أيضا، ليست 20، ثلث الدية. يقول: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. وهذه يعصب ويمسح دليل على المرتبة التي ذكرناها، وهي أن يضع خرقة ويمسح عليها. قال: ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. ولأن العجز هنا ببعض البدن، وفي الإعواز العجز ببعض الأصل، فاختلف. كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم. نعم، الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فيعدل إلى الصوم، ولا يمكن أن يلفق، بمعنى أنه يعتق جزءا ويصوم جزءا. فمثلا إنسان وجبت عليه كفارة، لا يجوز التلفيق بأن يعتق مثلا نصف عبد ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا. ولو كان بعضه حرا فملك بنصف الحر مالا لزمه التكفير بالمال، ولم تكن كالتي قبلها، لأن كل جزء منه يعامل معاملة، فيعامل بجزء الحر على أنه حر عنده مال، ويعامل بالرقيق كذلك. فصل. ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها، فإن تيمم لجنابة. طيب، وهذا نستفيد من فائدة. ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة. إذا قال قائل ما الدليل على أن التيمم يبطل؟ نقول لأنه بدل فهو كالوضوء. وهذا يدلك على أن القاعدة لا قياس في العبادات أنها ليست على إطلاقها، لا قياس في العبادات ليست على إطلاقها. والمراد لا قياس في العبادات بمعنى أنك تقيس أصل عبادة على أصل عبادة، يعني تحدث عبادة بالقياس، هذا لا. أما أن تقيس عبادة على عبادة من حيث شروط فيها، من حيث الشروط أو الأركان أو ما يجب، فهذا إيش؟ جائز ومستعمل. من نظائره وأمثلته هذه المسألة. منها أيضا لو ترك واجبا من واجبات الصلاة فيسجد للسهو، مع أن السنة لم ترد إلا في ترك التشهد، لكن العلماء قاسوا على ذلك جميع الواجبات وقالوا وهكذا في ترك كل واجب. فلو ترك تسبيحا في ركوع أو سجود أو قال رب اغفر لي أو ما أشبه ذلك يسجد للسهو. إذن مسألة لا قياس في العبادات نقول هذه ليست على إطلاقها. المراد قياس في العبادات يعني أنك تقيس في أصل العبادة، في إحداث أصل العبادة، هذا ما في قياس. أما قياس عبادة على عبادة من حيث الأوصاف التي تعتريها من الشروط والأركان ونحوها فهذا جائز ومستعمل. نعم. فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن التيمم ناب عن الغسل فأشبه المغتسل إذا أحدث. واضح هذه؟ لو كان جنبا وتيمم، على المذهب تيمم ونوى رفع الحدثين، وعلى القول الراجح تيمم ونوى رفع الحدث فقط، لأن القول الراجح كما سبق أنه لو تيمم ناوي رفع الحدث ارتفع الأصغر والأكبر قياسا على من؟ على الجنب. يعني أصل المسألة في مسألة الجنب. الجنب الآن لو أن إنسان كان جنبا فاغتسل ناوي رفع الحدث يرتفع الأصغر والأكبر على القول الراجح، أما على المذهب لا، يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر إلا أن ينويه. التيمم مفرع عليها، فهنا إذا تيمم للحدث الأكبر إن نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع إلا أكبر فقط. لو نوى رفع الأكبر والأصغر ارتفع. يقول فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث، ما يمنعه المحدث من الصلاة، وهذا واضح. يعني كأنه اغتسل ثم انتقض وضوءه. نعم. ويزيد التيمم بمبطلين، أحدهما القدرة على استعمال الماء. يعني مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء، ويزيد بأمرين: القدرة على استعمال الماء وخروج الوقت. لكن سيأتي أن خروج الوقت هذا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. نعم. أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فمسه جلدك. دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده ولأنه قدر. وهذا مما يؤيد القول الراجح السابق أنه لو تيمم ثم صلى فوجد الماء في أثناء الصلاة بطلت صلاته لأنه يقول دل بمفهومه فإذا وجد الماء فأمسه جلدك، دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعمال الماء عند وجوده. وهذا يؤيد ما سبق من أن الإنسان إذا تيمم وشرع في الفريضة ثم وجد الماء فحينئذ تبطل صلاته. لماذا بطل الصلاة؟ نقول لبطلان طهارته، طهارته بطلت بوجود الماء، ومن شرط صحة الصلاة الطهارة. نعم. ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة، فعلى هذا إذا وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها. خرج يخرج كيف؟ يقول يخرج لا حاجة، ما يفعله بعض الناس الآن حتى يمكن بعض المتسبيل العلم إذا أراد أن يخرج من الصلاة لعذر تجد يسلم يقول السلام عليكم السلام ويخرج، هذا غلط ليس له أصل، لأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها وكان يختم صلاته بالتسليم. ففعل بعض العامة من كونه مثلا إذا أقيمت الصلاة وهو في نفل وأراد أن يقطع الصلاة يسلم يمنة ويسرة، نقول هذا ليس له أصل، لأن السلام إنما يكون إيش في ختام الصلاة. نعم. أيه ينكر عليها ما هي مبصحيح، ما يمكن، لأن المعروف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يسلم إلا ربما هذه انفرد يعني نوى الانفراد وسلم لنفسه تثبت، أما أن يسلم لأن السلام ختامها، وذاك الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فالتسليم في أثناء ما له داعي ما له أصل. إيه ما يصح مالي. الروايات الثابتة الصحيحة أن السلام إنما يكون في ختام الصلاة. نعم. و لا ما ينكر بشدة. ينبه. إيه إحنا ما قلنا نجيب عصا. إيه. لا ينبه يعني قصد ينكر يعني يقال له من هذا ليس له أصل ليس من السنة. نعم. إيه. أصل بطلت صلاته بنية الخروج. نعم. وعنه إذا وجده في وهذه الرواية لو صحت يعني اللفظة لو صحت فهي محمولة على أنه نوى الانفراد وسلم لنفسه، يعني أنه يصلي مع معاذ رضي الله عنه فلما أطال صلى لنفسه، يعني إما أنه قلبها نفلا أو جعلها فريضة لكن انفرد ويؤخذ منه. ولذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث جواز الانفراد، جواز انفراد المأموم بالعذر، من الأعذار تطويل الإمام ومن الأعذار تخفيف الإمام، فإذا كان الإمام يطيل إطالة خارج عن السنة أو يخفف تخفيفا يمنعه من فعل الواجب. نعم. وعنه إذا وجده في الصلاة لم تبطل لأنه شرع في المقصود فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام، إلا أن المروذي روى عنه أنه قال كنت أقول إنه يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. وهذه سبق أن نبهنا عليه. نعم. الثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه، فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. ومن والصحيح أنه لا يبطل، أنه لا يبطل، وهذه المسألة مفرعة على أن التيمم مبيح، فإذا قلنا أن التيمم رافع للحدث فحكمه حكم الوضوء، فله أن يصلي بتيممه أوقاتا وصلوات ما شاء حتى يجد الماء. وعلى هذا فالتيمم على القول الراجح يبطل بأمرين، بمبطلات الوضوء وبوجود الماء، ولا نقول بوجود الماء، بمبطلات الوضوء وإيش زوال العذر. نعم، زوال العذر، لأن زوال العذر يكون بوجود الماء ويكون بالقدرة على استعماله. نعم. ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليها ثم خلع أحدهما فقد خلع ذكر أحدهما ثم خلع أحدهما فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه لأنه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لأنها طهارة لم يمسح عليها فيها فلم تبطل بخلعها كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء وهذا أصح وهو أنه إذا تيمم وعليه خف أو عمامة ثم خلع هذا الخف فإن طهارته باقية لأمرين أولا قياسا على القول الراجح في الوضوء وهو أن خلع الممسوح لا تنتقض به الطهارة وثانيا هنا أيضا أنه لا مدخل لطهارة القدم في التيمم وعلى هذا فمن تيمم وهو لابس الخف ثم خلعه فإن طهارته أو تيممه باق ونبني هذا على أصلين الأصل الأول أنه في الوضوء لو خلعه لم تبطل طهارته فكذلك ها هنا وثانيا أنه لا مدخل لطهارة التيمم بالنسبة للقدم ولذلك لو قدر أنه تيمم لعدم الماء ثم لبس الخف وهو على طهارته ثم وجد الماء لم يجوز له أن يمسح على هذا الخف لأمرين الأمر الأول أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه والثاني أن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم فاهمين الصورة هذه؟ ولذلك نشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة ماء لا تيمم ولا مسح أن يلبس الخفين على طهارة ماء لا تيمم ولا مسح لا تيمم فيما لو كان في برية وتيمم ثم لبس الخف ثم وجد الماء وأراد أن يتطهر لما وصل إلى محل القدم قال أنا لبسته على طهارة لا يجوز المسح لأنه لم يلبسها على طهارة ماء أيضا طهارة وضوء لا طهارة مسح فلو قدر أنه تيمم أنه توضأ ولبس خفيه ثم مسح عليهما يعني أحدث توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ومسح على الخفين ثم خلعهما وهو على طهارته ثم أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يجوز أن يمسح لأن يعني لبسه الثاني على طهارة صحيح لكن على طهارة مسح وهذه مسائل يا أخوان قل من يتفطن لها فينتبه لذلك نعم يعني. كيف تيمم طيب بتوضا ولا بتسوي ها اي ما يضر نعم هي عصب عصب او المهم يمسح عليه مسحا غير مباشر اذا عصب تكون هذه الجبيره نعم هذه إن كانت تشبه المسح يصير مسح. هذه تشبه الشيخ كما لو غسل كما لو وضع غسل رأسه ولم يمسح. لا بس لا مو ببل لا بيضع منديل بس فقط هكذا. لا هو يقول ها لا هو ها ويقول مثل ما قلت. منديل لبلول. ها مجرد منديل رطب يقول إذا حرك يعني مثل المسح لا بأس أما إذا عصره هذا غسل. المهم إذا مسح عليه لأن ما يشترط في المسح أن يقول باليد لو مسح حتى بحائل فالمهم المراتب غسل ثم مسح مباشر ها ثم مسح غير مباشر ثم تيمم نعم شو ما يملك إيه هذا جرت العادة بأنهم تسامح الناس فيه يعني مجرد أن يتوضأ يتسامح الناس، لكن مو بيأخذ الجوات يروي. إيه ما أحد يمانع في مثل هذا، لكن المسألة هذه مسألة هينة، لكن المسألة ذكر فقهاء لو وجد ماء موقوفا للشرب، يعني مثلا أتينا مكان وجد مثل مسجد دورة المياه مغلقة ما في إلا برادة، والبرادة موضوعة للشرب، أي فهل يجوز أن يتوضأ بها؟ الفقهاء نص لا يجوز ولا يجوز ولا يصح الوضوء بماء موقوف للشرب، ماء موقوف ولا يصح لأنه استعمال الوقف في غير مصرفه، أي لكن الظاهر والله أعلم من مثل هذا لو أخذ يسيرا لا يضر، اللي يضر أن يأتي إلى مثل برادة يغسل السيارة يعبي المساحات. أيه نعم صحيح صحيح، لا مثل هذا نقول ما يعني لو وجد ماء موقوف ما نقول يعدل التيمم مع وجود الماء. نعم لكن لو أخذ من هذا الماء ملأ مثلاً زجاجة صغيرة ما في بأس، نعم. ما في بأس، لا يشترط في جواز الانتفاع أن يكون بقرب الوقف، هذا يتسمح به. نعم إيش؟ إذا خل يخشى مثل فوت الجماعة وما أشبه ذلك وأخذ ماء وتوضأ به. نعم. فصل. ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين لقول الله تعالى أو على سفر، ولأن الماء يعدم. طيب يقول المؤلف ويجوز التيمم في السفر الطويل والسفر والقصير. الفقهاء رحمهم الله يقسمون السفر إلى نوع إلى قسمين، إلى سفر طويل وسفر قصير. فالسفر الطويل قالوا ما بلغ المسافة أربعة برد فصاعدا، والسفر القصير ما دون المسافة، ولكل حكم. فالسفر الطويل قالوا يبيح أربعة، يترتب عليه أربعة أحكام: جواز القصر، والثاني الفطر، والثالث المسح على الخفين ثلاثة أيام، والرابع الجمع بين الصلاتين. وهذا فيه نظر لأن الجمع لا يختص بالسفر، لكن يقول يجوز الجمع ولو لغير حاجة، يعني مرادهم الجمع بين الصلاتين ولو لغير حاجة، فعلى هذا يكون مضطرد ولا غير مضطرد؟ مضطرد. إذن السفر الطويل ما بلغ المسافة، ما بلغ المسافة، ويستبيح به القصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين. الثاني السفر القصير وهو ما دون المسافة، ويستبيح به ثلاثة أشياء: الأول جواز التنفل على الراحلة، والثاني جواز التيمم كما أشار إليه المؤلف، والثالث أكل الميتة للضرورة. وما استبيح بالقصير استبيح بالطويل، وعلى هذا فالذي يستباح بالسفر الطويل سبعة أشياء، واضح؟ الآن القصير يستبيح به ماذا؟ التنفل على الراحلة والتيمم وأكل الميتة، أكل الميتة. والطويل يستبيح به هذه الأشياء بالإضافة إلى الأربعة، وهي جواز القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام والجمع بين الصلاتين. فإن قيل الجمع بين الصلاتين ليس من خصائص السفر، قلنا مرادهم رحمهم الله الجمع بين الصلاتين من غير عذر، لأن المسافر يجوز أن يجمع ولو لم يكن هناك عذر على عند الجمهور. يقول يجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين لقوله تعالى أو على سفر، أو على سفر. وهذا التقسيم للفقهاء يعني بناء على أن السفر يحد بمسافة معينة، فإذا قلنا إن السفر ما عد سفرا ولا يحد فلا فرق بين الطويل والقصير، وأن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر. طيب يقول ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل، ويجوز في الحضر للمريض للمرض للآية. إذن التيمم يجوز في السفر هذا واحد، ويجوز في الحضر لكن لمن؟ للمريض، ولم يقل للعادم، لأن الغالب أنه في الحضر لا يكون عادما للماء في الغالب، لكن قد يكون عادما للماء، قد تحدث نسأل الله عليه فتن أو حروب أو ما أشبه ذلك، فيتيمم الإنسان وهو في الحضر لعدم الماء لا لتضرره باستعماله. قال ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر، وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم. نعم، إذا عدم الماء في الحضر لحبس، حبس في مكان ليس فيه ماء، فإنه يتيمم، يتيمم ولا إعادة عليه، يعني إذا وجد الماء. ولذلك قلنا لكم فيما سبق إن كل قول فيه صلى وأعاد فهو ضعيف، كل قول يمر عليك يذكره العلماء صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل لم يأمر عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. ولأننا نقول إذا كان صلى ثم يعيد، فلماذا نأمره بالعبادة الأولى وهي باطلة؟ إذا كان سيعيد لماذا نشق عليه نقول صلي وأنت سوف تعيد؟ ما الفائدة من أمرنا له بعبادة غير صحيحة؟ نعم، إذا كل قول يمر بك صلى وأعاد أو يصلي ثم يعيد فهو ضعيف لهذين الأمرين: أولا أن الله عز وجل لم يأمر عباده بفعل العبادة مرتين، وثانيا أن يقال إما أن تكون العبادة الأولى صحيحة أو غير صحيحة، فإن كانت صحيحة فلما الإعادة، وإن كانت غير صحيحة فلما الأمر؟ لما الأمر؟ نأمره بفعل عبادة هي عبث في الواقع، صل هي حركات عبث. نعم، قال ولإعادة لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر، وأبلغ منه، يعني أبلغ من المسافر، المسافر يمكن أن يذهب يمنة ويسرى وهذا محبوس، قال فألحق به. وإن عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم، وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد، وهذا ضعيف أيضا. والصواب أنه إذا تشاغل بطلبه ولم يجد وخشي خروج الوقت فيتيمم ولا إعادة عليه. وعاد لأنه عذر نادر غير متصل ويحتمل ألا لو خرب، لو أنه في بيت مثلا أو في مزرعة وعنده ماء لكن خرب الدينامو، كيف؟ أي أحيانا الدينامو إذا كان خزان يمكن، لا أحيانا مثل إذا كان مبخل ليس خزان، يعني فرض أن مثل عندها بير غطاس خرب الغطاس ما صعب إصلاحه، ها يبي يومين أي، ولا يمكن يزعب ماء، لأن يعني البير الأبار ذي الارتوازية ليست بإذ يزعب ماء، كيف ينزل دلو 200 متر؟ المصري ما يستطيع، أي يقول هذا عذر في الواقع، هذا عذر. أما في مسألة البيوت الخزانات يمكن يعني يفتح الخزان و شيخ غطاس شوف مسجد الجيران كيف؟ غطاس شوف مسجد ولا جيران ولا كيف؟ أقول لا في مزرعة مثلا، إحنا فرضنا المسألة إذا كان مثل بعيد، يعني في عنده مزرعة فيه ماء موجود لكن لا يمكنه تحصيله، هذا في حكم العادم. نعم، أما إذا كان في البلد قرب الدينام نقول له لو يشتري من البقالة أي، أو يذهب إلى المسجد ويتوضأ. نعم، وعاد لأنه عذر نادر غير متصل ويحتمل ألا يعيد لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به، وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله، وإن كان ذلك في الوقت فيه وجهان، أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط، والثانية لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت. والصحيح أنه لا فرق بين ما قبل الوقت وما بعد الوقت، أنه إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت ويعلم أنه سيحتاج إليه في الوضوء، في الوضوء، فلا فرق بين ما قبل الوقت وما بعد الوقت. لكن هنا نقول إن كان متعمدا لذلك أثم، أثم وتيمم وصلى، وإن كان غير متعمد كما لو أراقه مثلا لعلمه بأنه سيحصل على ماء ولكن لم يتيسر له فيتيمم ويصلي. نعم، فرق الإثم. نعم، ما يجوز مثلا إنسان يقول يعني نجيز له أن يريق الماء الساعة 12 إلا دقيقة، ولا نجيز له أن يريق الماء الساعة 12 ودقيقة، ما الفرق؟ مع أنه يعلم أنه سيدخل عليه الوقت ويحتاج إلى هذا الماء، لا فرق الواقع. نعم، فصل. الفرق في الإراقة، إن كان إراقته لهذا الماء لعذر، مثلا سيارته محملة بالماء وأراقه لتخف السيارة، أو مثل معه دواب محملة بالماء وأراد أن تخف أو ما أشبه ذلك، لكن هناك عذر، أو أراق الماء قليل مثل الماء يثقل السير وأنا سأجد الماء ثم لم يجد شيئا. أما إذا أراق الماء لأجل التيمم فهذا بالواقع يقول يتيمم ويصلي ولكن يأثم بالإراقة. نعم، فصل. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح شيء منه. وقال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه. وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن أبي موسى: إن لم يجد غيرهما تيمم بهما، وإن دق الخزف. طيب، هذه المسألة يقول فصل: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر. فقالوا بتراب يخرج ما سوى التراب من الرمل والصخر والأرض الصلبة وما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون التيمم بتراب، وأيضا يكون التراب له غبار. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا لذلك بأدلة، منها قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: وغير التراب وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا، فقال التراب، وهذا يدل على أن غير التراب لا يتطهر به. وثالثا قالوا إن الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا، وهو الماء، فتختص بأعم الجامدات وجودا وهو التراب. فأعم مائع يوجد، أكثر مائع ما هو؟ الماء. وأكثر جامد يوجد؟ التراب. وأما وأجابوا عن قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا إن الأرض هنا عام مخصوص بما تقدم، وجعلت لي الأرض، المراد بالأرض هنا التراب كما في الأحاديث السابقة. وهذا مذهب الشافعي وأحمد كما مشى عليه المؤلف هنا. والقول الثاني: جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو حصى أو ما أشبه ذلك، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فيجوز التيمم به ولو لم يكن ترابا. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين، وهذا القول هو الراجح. ودليل هذا القول أولا عموم قوله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، رحمك الله. وثانيا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في سفره في غزوة تبوك، مر برمال كثيرة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه، لأنه سيمر بأرض صخرية وحجرية ورملية وربما طينية، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه. ولو كان التيمم يجب بالتراب خاصة لكان عليه الصلاة والسلام يحمل التراب معه. وأجابوا عن الآية الكريمة في قوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أن من هنا لا يتعين أنها للتبعيض، يعني يقول منه يقول للتبعيض، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك شيئا يعلق، أن يكون هناك شيء يعلق لقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيض، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون هناك جزء من هذا الذي مسح يعلق باليد. قالوا إن من هنا لا يتعين أن تكون للتبعيض، بل هي بيانية أو لابتداء الغاية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل التراب لي طهورا، وفي رواية أخرى: وجعلت تربتها لي طهورا، فهو فرد من أفراد العموم في قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وهذا القول هو الراجح، وهو أن التيمم لا يختص بماذا؟ بالتراب، فيجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء كان رملا أم ترابا أم صخرا، فكل ما كان من جنس الأرض فإنه يتيمم به. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو كما تقدم مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد. لا جدار، لا جدار من جنس الأرض، جنس الأرض. إذا كان الجدار طين ما في بأس، من جنس الأرض. أما الجدر هذه ما يجوز تيمم عليها. ها؟ الأرض تكون رملية صخرية، ها؟ وطينية سابخة، عليك كل ما خلق الله من من من من أنواع الأرض يجوز التيمم عليه. لا هذا مو من الأرض، هذا بوية دي. يعني أنت الآن تمشي بطريقك تمر برمل من جنس الأرض ولا لا؟ يتيمم عليه. تمر مناطق صخرية جبال ما فيها تراب إطلاقا، تتيمم عليه. تمر بأرض أيضا سبخة مو بتراب ما تستطيع، أي مثل تمر بأرض طينية التراب فيها طين ما له غبار، المراد الطينية يعني التراب الذي ليس له غبار، وتمر بأرض ترابية. لو مثلا الآن مرت بمكان فيه كل مكان فيه مثل بحص، هذا تعرف البحص يقول زلط، البحص الحبات الصغيرة هذه حصباء، الحصباء يجوز تيمم عليها مع أنه ما لها غبار، لأن من جنس الأرض. ها؟ نقول من جنس الأرض. سيأتينا إن شاء الله تعالى ما دخلته الصناعة، الفقهاء رحمه الله يقول تراب غير محترق، يقول ما دخلته الصناعة يقول أخرجته عن مسمى التراب، فالصحيح وما دام باقي يجوز تيمم عليه. ما سبق لنا المريض الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم.